الحقيقة أنا قبل أن نبدأ نجيب على هذه الأسئلة أقول لمن يريد الحج أنه أول شيء يتحلل من المظالم قبل أن يدخل في الإحرام، ويتوب إلى الله، ويحاول أن يجد مال حلال، ويحاول أن يبحث عن رفقة طيبة، ثم يمشي مع عارف أو يكون درس لهذا الباب وهو باب الحج دراسة جيدة، ويحاول أن يصبر عن الكلام وعن الحكايات وعن الشهوات وعن النظر لما لا ينبغي والسمع لما لا ينبغي والتفكير فيما لا ينبغي ولمس ما لا ينبغي والذهاب لما لا ينبغي. 5 أيام يصبر، وبعدين بإذن الله يخرج من الحج ولا ذنب عليه. 5 أيام فقط ولا يبقى عليك ذنب، فأصبر. وينبغي الحقيقة أن يعلم العبد أن الشيطان سينشط عليه، أذكر كذا، قل كذا، أعمل، أذكر نكتة كذا، أذكر قصة كذا، هذه النكتة تكون فيها غيبة، هذه القصة تكون فيها كذب أو فيها مشكلة، أدية لأحد، فأترك عنك ما لا يعنيك حتى تتحلل. ثم إنه قد يسأل سؤال، يسأل سائل ويقول كيف نعلم أني غفر لي وأن حجي كان مبرورا؟ كل واحد يسأل هذا السؤال، كيف نعلم أن حجي قبل؟ قال العلماء يعلم ذلك بأن الحاج إذا رجع وجاء محبا للخير، كارها للذنوب، نشيطا للطاعة، متجها ومقبلا إلى الخير، هذا دلالة على أنه غفرت ذنوبه. وإذا جاء منهمكا في الذنوب وفي المعاصي وفي الغيبة، قاس للقلب، كسول عن الخير، هذا دلالة على أن حجه لم يقبل. إذن يعرف كل واحد نفسه بعد الحج من حالته. نرجو الله أن يتقبل منا ومنكم. وذكرنا أن أركان الحج 4: الإحرام، والسعي بين الصفا والمروة، سواء قبل المجيء من إيش، من قبل الذهاب لعرفة أو بعده، وطواف الإفاضة والوقوف بعرفة، هذه 4 أركان الحج، من عملها فحجه صحيح، سواء لزمه شيء أم لم يلزمه. ولم يفعل هذه 4 أو بقي عليه واحد منها فحجه غير تام. وهناك محظورات أغلبها لا يفسد الحج إلا يعني إتيان الرجل لأهله، الوطء في الفرد يعني قبل التحلل، إذا وطئ الرجل امرأته في الفرج قبل التحلل فسد الحج، وعليه بدنه وعليه الحج من قابل ويتمم الحج. إذا من فعل هذا يجب عليه إتمام الحج، ويذبح بدنه ويحج السنة القادمة، ويفرق بينه وبين زوجه، لا يحجان مع بعض. أما غير هذا فلا يفسد الحج. أمور أخرى، المباشرة، اللمس، لبس المخيط، تغطية الرأس، إزالة الشعر، الصيد، كل هذا لا يفسد الحج، ولكن ينقص الأجر ويلزم عليه شيء. والأمور التي تلزم بعضها على التخيير وبعضها على الترتيب، فحلق الرأس والتقصير وتقليم الأظافر واللمس والمباشرة دون الفرد، هذا مخير فيه. ودم القران والتمتع وترك المبيت بمزدلفة أو رمي الجمار أو المبيت بمنى أو الوطء في الفرد، هذه على الترتيب. أول شيء يذبح، فإن لم يستطع يصل. والصيد مخير فيه، هدي الصيد، لأن الصيد محرم على المحرم، صيد البر الحلال، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا كان المصاد له مثل له مخير في المثل، وإذا كان لا مثل له يقوم في المحل، فإن حبا يشتري به طعام، وإن حبا يقومه ويصوم، كل مخير بينه. أن يذبح المثل أو يقومه ويعطيه لأهل مكة أو يصوم لكل مد يوما، لكل مد من بر يوم، ولكل إيش ومن غير البر نصف صاع. هذا نعم. أما الذي يريد أن يضحي أو أن يضحي فلا يذبح أضحيته إلا بعد صلاة العيد، ولا بد أن تكون لها مواصفات معينة ذكرناها بالأمس، لا تكون عرجاء ولا عمياء ولا عجفاء ولا عوراء، وتكون تنقي، وكل ما كانت سمينة فهي أفضل. قالوا وأفضل شيء الإبل ثم البقر ثم الغنم، وبعضهم النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، قالوا هذا يدل على أن هذا أفضل، لكن الذي قال من جاء الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فدل ذلك على أن الإبل أفضل، وهذا رأي جيد وهو للحنابلة. يقول أنا أريد الحج لكن والدي يرفض وهو تطوع. الوالدان إذا أمراك بمباح صار واجبا، وإذا نهاك عن مباح صار حرام بالنسبة لك، لأن الله يقول وبالوالدين، ومخالفة أمرهما المباح والإقدام على نهيهما الذي لا يخالف الشرع هذه معصية. فالوالدان قال ففيهما إيش أحي والداك، قال ففيهما فجاهد. الوالدان أمرهم عظيم يا أحبة، ما هو لعب هذا، هما واجب عليك. الله قال وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم هد التهديد مبطن، ربكما أعلم بما في نفوسكم، من يعمل ذلك لي ولأجل طاعتي وخوفا مني، ومن يعمل ذلك ليقال يخاف من المجتمع ويقول هذا عاق بوالديه، ربكما أعلم بما في نفوسكم. فالذي يروح يصاحب زوجته وأولاده ويترك والديه كبار لا, لا, لا, لا يهتم بهم، هذا أقل ما يقال فيه إنه لئيم. والداك ربياك والله أكرمك وذقت طعم الأبوة وصار عندك أولاد، تترك والديك وتجلس مع أولادك وزوجك وتتركهم، هذا عيبها، هذا ملاه، ما هو كويس أبدا. ويوشك أنه إذا كبر أولاده أن يتركوه ويهجروه، لأن الإنسان يسقى بالكأس الذي يسقي بها الآخرون، يسقي بها الآخرين. ما الأفضل في الأضحية؟ هل تصدق بثلثها أم نصها أم ماذا؟ إن أردت أن تأكل النصف وتهدي النصف وتتصدق تهدي بالثلث وتأكل الثلث وتتصدق، وإن أردت أن تأكلها كلها، وإن أردت أن تهديها، وإن أردت أن تتصدق بها كلها، ولكن الأفضل تتصدق بها، لكن كله مباح. الوجوب أنك تعطي منها نسخ، المهم تذبحها لله وتسيل الدم لأجل الله وتمتثل، تأكلها تتصدق بها كل جائز، وكل ما تصدقت كل ما كان أفضل. ولذلك كان يذبح الشاه صلوات الله وسلامه عليه ولا يبقى منها شيء، قالوا بقي منها عظم، قال بقيت كلها إلا عظم. دين رائع، وإذا كان ما في لحم أكثر المرق لتغرف لجيرانك. وإذا أتيت بفاكهة دسها على أولاده أو أعطيه منها. ما زال جبريل يوصيني بالجار. نحن الآن جار جنبك كم سنة لا تعرف، أهم جار الآن لا يأذي جاره. الله يتوب علينا، الله يتوب علينا، الله يتوب علينا. إذا انتهى الإمام من الفاتحة في صلاة العشاء في الركعتين الثالثة والرابعة أقرأ سورة أم أنصت؟ تسكت. أقرأ الفاتحة بتمهل. باقي شيء الله خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.